الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من حرج على من يرفع السبابة عند سماع آيات التوحيد والتسبيح في الصلاة؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن صفة العبادات مبنية على التوقيف، والمتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. ومن المعلوم المتقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فريضة ونافلة، وكان الناس يتتبعون أحواله في صلاته فريضة ونافلة، ولا نعلم عن أحد ممن نقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة قراءته في الصلاة أنه كان يشير بسبابته عند ذكر شيء من التعظيم أو السؤال أو الاستعاذة. ولكن نقل لنا حذيفة رضي الله عنه في صلاة النافلة أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أي سبح لسانيا لا بالإشارة، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، أي سأل لسانيا لكن بلا إشارة في إصبع، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ، أي استعاذ لسانيا، يعني يتوقف عن القراءة قليلا فيسبح بلسانه ويسأل بلسانه ويستعيذ بلسانه، وهذا في النافلة فقط في أصح قولي أهل العلم لا في الفريضة. وأما الإشارة بالأصبع السبابة عند ذكر شيء من آيات التعظيم فأنا لا أعلم لها دليلا، لا أعلم لها دليلا، لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل غيره فيما أعلم. وصفة العبادة توقيفية، وهذه الإشارة قد توفر سببها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ هذه الآيات التي فيها تسبيح لله وتعظيم له وتوحيد له، فلو كان من المشروع عند ذكر شيء من هذه الآيات أن يرفع الإنسان سبابته لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أعظم الناس تعظيما وأشدهم تقديسا وتوحيدا لله عز وجل، فلو كان من جملة تعظيم الله وتوحيده الإشارة لفعله ولو مرة واحدة في حياته لبيان مشروعيته، لكن لا نعلم ذلك شيء ثابتا في شيء من الأحاديث الصحيحة. وبناء على ذلك فلا أرى ذلك مشروعا لا في فريضة ولا في نافلة، والله أعلم.